إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على كتاب عمدة التفسير، وقد انتهينا من سورة نوح، والسورة التي تليها من جهة ترتيب المصحف هي سورة الجن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتدبر كتابه وتفهمه، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: تفسير سورة الجن وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. نعم، ابن كثير رحمه الله قال: تفسير سورة الجن، أي اسم هذه السورة هو سورة الجن، وهذا هو الاسم المشهور لهذه السورة، تجدونه في المصاحف وفي كتب التفسير. فهذه السورة اسمها سورة الجن، مثل ما ذكرها الترمذي رحمه الله كذلك في جامعه في الأبواب المتعلقة بالقرآن، ذكرها كذلك بأنها سورة الجن. والسيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكر هذه السورة من عداد السور التي تعددت أسماؤها، وهذا أمر كنت بينته فيما مضى في مواضع، أن من سور القرآن ما تتعدد أسماؤها. سورة الجن السيوطي رحمه الله لم يذكرها في هذه السور التي تعددت أسماؤها، فلها هذا الاسم المشهور الذي هو سورة الجن. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر بأنها سورة قل أوحي، سورة قل أوحي، وهذا قد يعرف عند بعض من يعلم القرآن فيذكرها هكذا، قال اقرأ سورة قل أوحي، لكن الاسم المشهور المعروف في المصاحف وفي كتب التفسير هي سورة الجن، مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله هنا، قال تفسير سورة الجن. وسميت بسورة الجن وسبب تسميتها بذلك هذا واضح لمن قرأت السورة وتدبرها، فإن فيها ذكرا للجن وشيء من أحوالهم وعلاقتهم كذلك بالإنس. وعالم الجن هم عالم بخلاف عالم الإنس وعالم الملائكة، عالم الجن عالم يختلف عن عالم الإنس، وكذلك يختلف عن عالم الملائكة، وهم مكلفون كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمكلفون مثل الإنس. والله جل وعلا قد أرسل إليهم الرسل، لكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى الإنس أرسلهم إلى الجن، بمعنى أنه لم يرسل إلى الجن رسول منهم، يعني من الجن، وإنما أرسل إليهم رسول من البشر، أرسل إليهم رسول من البشر. فالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى هم من البشر، ليسوا من الجن ولا من الملائكة، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، رجالا ليس فيهم امرأة وليس فيهم جن وليس فيهم ملك، كما قال القرطبي رحمه الله، يعني رجال. وقوله ليس فيهم امرأة هذا على قول أكثر أهل العلم بأن الرسل من الرجال، أبي سلمة مختصة بالرجال. طبعا بعض أهل العلم يقول بأن مريم نبية وأن من النساء من فيهم نبية، ويذكرون مريم باعتبار أنه أوحي إليها، لكن أكثر أهل العلم يقولون إن الرسل الذين أرسلهم الله من الرجال. والدليل هاته الآية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فهم ليسوا نساء ولا من الجن ولا من الملائكة. فالجن الله جل وعلا لم يرسلهم رسلا منهم، بل أرسل رسلا من البشر سبحانه وتعالى، أرسلهم إليهم كنبينا صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى الجن وإلى الإنس عليه الصلاة والسلام. والجن والشياطين هما في الأصل مسمى لشيء واحد، لما تقول الجن والشياطين الأصل مسمى لشيء واحد، ولكن ثمة اختلاف. أولا بالنسبة للشياطين، الشياطين يكونون من الإنس ويكونون من الجن، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين يكونون من الإنس، ثمة شياطين الإنس وثمة شياطين الجن، بل حتى من الجماد، من غير العقلاء، أقول من غير العقلاء، من يقال له الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بأنه يقطع الصلاة الكلب الأسود، فسئل: ما بل الكلب الأسود من غيره؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فقد يكون من الشياطين ممن لا يعقل، كالكلب الأسود كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن الشياطين قد يكون فيهم من الإنس وكذلك من الجن، كما نصت الآية السابقة. لكن بالنسبة للجن كما قلت، وإن كان مع الشياطين هم الأصل بمعنى واحد، لكن الاختلاف بأن المراد بالشياطين الذين من الجن هم المردة الذين تعدوا حدود الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم إبليس، على رأسهم إبليس. فليس كل واحد من الجن يقال له شيطان بهذا المعنى الذي ذكرت. لما؟ لأن الجن فيهم مؤمن وفيهم كافر، فلذلك هم صنفان. نعم، أنا قلت الجن والإنس هم لمسمى، الشياطين والجن هم لمسمى واحد، لكن صاروا صنفين. لما؟ صاروا صنفين باعتبار الإيمان والكفر. الكفار من الجن، الكفار من الجن هؤلاء هم الشياطين، يقال لهم شياطين. الكفار من الجن يقال لهم شياطين، هؤلاء المرد الذين تعدوا حدود الله عز وجل، وكما ذكرت على رأسهم إبليس. المؤمنون من الجن لا يقال لهم شياطين، المؤمنون من الجن لا يقال لهم شياطين. فالجن فيهم كفار وفيهم مؤمنون، الكفار هم الشياطين، والمؤمنون من الجن لا يقال لهم شياطين. وهذه السورة كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: وهي مكية، أي سورة مكية، وهذا باتفاق أهل العلم، لا يختلف العلماء في أن سورة الجن هي سورة مكية، يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: هي مكية في قول الجميع، يعني لا يختلفون في ذلك. وقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت سورة الجن بمكة، نزلت سورة الجن بمكة، وذلك في السنة العاشرة من نبوته صلى الله عليه وسلم، لما رجع من الطائف عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بترتيب سورة الجن، فالترتيب ترتيب السور على قسمين: ترتيب النزول والترتيب الذي في المصحف. أما الترتيب الذي في المصحف، فسورة الجن مرتبتها 72، فهي بعد سورة نوح وقبل سورة المزمل، وقبل سورة المزمل. وما من جهة ترتيب النزول مرتبة سورة الجن هي 40، فهي قد نزلت بعد سورة الأعراف وقبل سورة ياسين، وعدد آياتها 28 آية بالاتفاق، 28 آية بالاتفاق. وما يتعلق بمبحث فواتح السور، فسورة الجن هي من السور التي افتتحت بالأمر، هي من السور التي افتتحت بالأمر، من مما يذكر في فواتح السور في أنواعه السور التي افتتحت بالأمر، وهي 6 سور: سورة الجن، سورة اقرأ، والكافرون، والإخلاص، والفلق، وسورة الناس. هذه 6 سور كلها افتتحت بالأمر، وهذا من أنواع فواتح السور. نعم. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له، فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، أي إلى السداد والنجاح، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادتها هاهنا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه قل أوحي إلي، والمراد هنا بقوله قل يعني قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره ربه جل وعلا أن يخبر قومه، وطبعا هذا جاءه عن طريق الوحي، عن طريق جبريل عليه السلام. قال أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له. والجن قد هم كما ذكرت مكلفون مثل الإنس، واستمعوا إلى القرآن لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تعدد، ليس مرة واحدة. فهاتي الآيات، هاتي الآية التي نزلت هنا في سورة الجن، في سماع الجن للقرآن، جاء في صحيح الإمام مسلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بيان سبب نزولها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، ويقصد ما قرأ عليهم قصدا، يعني يقرأ وهو يعلم بأنهم يستمعون إليه، وما رآهم يعني ما رأى الجن وقرأ عليهم وهم يعلم بأنهم يستمعون إليه، لأن في هذا الذي سيذكره ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم قائم يصلي الفجر، فجاء الجن واستمعوا إلى قراءته، ولم يعلم صلى الله عليه وسلم بقدومهم ولا بسماعهم حتى أوحى الله عز وجل إليه بأن الجن طائفة من الجن ونفر منهم قد جاءوا واستمعوا القرآن. فبعد ذلك نزلت هاته الآيات قل أوحي إلي. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. طبعا هو يتكلم، هذا كان في بداية الأمر، في أوائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ على الجن وهو يعلم بأنهم يستمعون إليه، لأن هذا ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، والحديث أيضا عند الإمام مسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني في هذه الحال، في في في في تلك الحالة التي ذكرها ابن مسعود، الرسول كان يعلم بأن الجن يستمعون إليه فقرأ عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام. وهذا يحمل على التعدد، على تعدد هذه القصة، يعني مرة كان هكذا ومرة كان هكذا، لكن هذا الذي يذكره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى الجن وما قرأ عليهم، يعني قصدا وهو يعلم بأنهم يستمعون، وإلا فهو قام يصلي صلاة الفجر ويقرأ القرآن، فجاء الجن واستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلت هذه الآيات قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع بعض أصحابه عامدين، يعني قاصدين، إلى سوق عكاظ، السوق المعروفة. قال: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. الشياطين كانوا يسترقون السمع، وعند بداية أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد سلطت عليهم الشهب، فحيل بينهم وبين خبر السماء. وفي هذه الواقعة التي يذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، المراد خبر السماء يعني الأخبار التي عند الملائكة التي كانت تسترقها الجن، التي كانت تسترقها الجن. قال: وأرسلت عليهم الشهب فجعلت الشياطين، فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: ما لكم؟ رجعوا إلى قومهم وإلى رؤسائهم وإلى من بعثوهم ليسترقوا، فرجعوا إليهم وسألوهم، قالوا: ما بالكم؟ يعني أي شيء عندكم؟ يعني هذا لا شك هم أرسلوا ويأتوا بأخبار، ولكن هذه المرة حيل بينهم وبين خبر السماء وسلطت عليهم الشهب. فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث. يعني هذا الأمر هم رأونه بخلاف المعتاد، بخلاف المعتاد. نعم الشهب كانت تسلط عليهم، لكن في هذه المرة سلطت عليهم الشهب كثيرا حتى حيل بينهم وبين خبر السماء، فعلموا أن ثمة أمرا، علموا أن ثمة أمرا هو سبب هذا. فقالوا: ما ذلك إلا من شيء، إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، يعني أرادوا، قال: سيروا في الأرض، سيروا في الأرض كلها وانظروا إلى هذا الشيء الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال: فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة، يعني بمعنى أن الشياطين تفرقوا في الأرض. ثم هؤلاء النفر من الجن الذين أخذوا جهة تهامة هم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هناك واستمعوا للقرآن. قال: وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. يعني لما هؤلاء الشياطين تفرقوا يعرفون، يريد أن يعرفوا أي ما الشيء هذا الذي كان سببا في الحيلولة بينهم وبين خبر السماء، فتفرقوا في الأرض. فكان النفر منهم الذين ساروا للجهة التهامة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يصلون صلاة الفجر. قال: وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، يصلون جماعة، يصلون جماعة، وهذا الذي استدل به العلماء بمشروعية الجماعة في السفر، مشروعية الجماعة في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه جماعة، ويدل على أن الجماعة كانت مشروعة قبل الهجرة، كانت مشروعة قبل الهجرة. قال: فلما سمعوا القرآن استمعوا له، لما سمعوا القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جهرا، صلاة الفجر يجهر فيها، فكان يصلي جهرا عليه الصلاة والسلام، واستمعوا، لما سمعوه يقرأ استمعوا يعني أنصتوا، يعني جلسوا يستمعون ماذا يقرأ صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاستماع، ينصتون إلى قراءته عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم، قالوا: هذا الذي نبحث عنه، تريدون الشيء الذي حال بينكم وبين خبر السماء، هذا الذي حال بيننا وخبر السماء، بعثة النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليه الصلاة والسلام، فقرأ القرآن وهم استمعوا إلى قراءته عليه الصلاة والسلام، ولذلك بعد ذلك آمنوا كما سيأتينا في الآيات، آيات يسيرة استمعوا إليها، تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تذكر هذه الآيات التي قرأ ماذا قرأ صلى الله عليه وسلم، لكن استمعوا إلى القرآن، إلى آيات يسيرة قرأها صلى الله عليه وسلم في الفجر، وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، آمنوا بالله سبحانه وتعالى، فقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم، فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. يعني أن هذا المذكور هنا هو سبب نزول هذه الآية. وكما ذكر ابن كثير رحمه الله قد أشار إلى آثار وأحاديث في سورة الأحقاف ذكر فيها استماع القرآن، استماع الجن إلى القرآن وإلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد أيضا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن في سورة الأحقاف. قال يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له، فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نفر من الجن يعني جماعة، جماعة من الجن. فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. يعني لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن رجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. قرآنا عجبا، عجبا في فصاحته، عجبا في بلاغته، عجبا في مواعظه، وعجبا في بركته. كل هذا يتعلق بالقرآن، وداخل في قولهم إنا سمعنا قرآنا عجبا. قالوا إنا سمعنا قرآنا، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. قال ابن كثير في معنى يهدي إلى الرشد، قال: إلى السداد والنجاح. يعني هذا القرآن يهدي إلى الرشد، يهدي إلى مراشد الأمور، يهدي إلى مراشد الأمور، فهو يهدي إلى الحق وإلى الصواب. قال: فقالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. آمنا به، صدقوا بما في القرآن الذي استمعوا إليه، وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، وعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى عنهم: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، يعني لن نتخذ مع الله عز وجل إلها آخر. الآن عرفوا الحق، وهذا الحق عرفوه سبحان الله من آيات يسيرة فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قرأ في الفجر؟ ولو أطال ما أطال فإنه ما يقرأ كل القرآن، ولا يقرأ أكثر القرآن، ولا نصف القرآن عليه الصلاة والسلام. فقرأ عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا بالنظر إلى كل القرآن، آيات يسيرة، وبعد ذلك هم آمنوا بالله، آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وقالوا آمنا. فقالوا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، لنتخذ مع الله عز وجل إلها آخر. وطبعا هذا يكون فيه توبيخ للكفار، يعني هؤلاء النفر استمعوا إلى آيات يسيرة من كتاب الله عز وجل وقعت على قلوبهم وكان لها موقعها، آمنوا بالله وقالوا بأن نوحد الله عز وجل ولا نشرك به سبحانه وتعالى أحد، لا نتخذ مع الله عز وجل ندا سبحانه وتعالى. ولما فيه توبيخ للكفار، لأن الكفار قد استمعوا إلى أكثر من ذلك من القرآن الذي كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه عليهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أصروا على كفرهم واستكبروا ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء النفر من الجن آيات يسيرة استمعوا إليها وأنصتوا إليها فآمنوا بالله، آمنوا بالله جل وعلا. قال يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال: وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، يعني استمعوا إلى القرآن. ويحتمل أن المراد به كما كان يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليلة الجن. ما هي ليلة الجن؟ ليلة الجن هي الليلة التي جاء فيها داعي الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن. قال رحمه الله: وقوله وأنه تعالى جد ربنا، قال ابن عباس في قوله تعالى جد ربنا أي فعله وأمره وقدرته، وقال جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه، وروي عن مجاهد وعكرمة جلال ربنا، وقال قتادة تعالى جلاله وعظمته وأمره، وقال السدي تعالى أمر ربنا، وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضا وابن جريج تعالى ذكره، وقال سعيد بن جبير تعالى جد ربنا أي تعالى ربنا. قال: وقوله وأنه تعالى جد ربنا، وأنه بفتح الهمزة، وفي قراءة أخرى وإنه بكسر الهمزة. وطبعا وأنه بفتح الهمزة في 11 موضع موضعا في هذه السورة كلها بالفتح، وأنه في القراءة، وفي قراءة أخرى بالكسر في المواضع كلها بالكسر إلا موضعا واحدا، وأن المساجد لله، وأن المساجد لله هذه بالفتح بالاتفاق. أما الأخرى المواضع العشر الأخرى فهي بالفتح أو بالكسر على اختلاف القراءة في ذلك، وكلها قراءات صحيحة، قراءة صحيحة متواترة، وأنه تعالى أو وإنه تعالى. إذا قلنا وأنه تعالى بالفتح هذه عطف على محل الجار والمجرور في قوله سبحانه وتعالى فآمنا به، يعني المراد فصدقنا به وصدقنا أنه، وصدقنا أنه تعالى جد ربنا. وبالكسر تكون معطوفة على قوله سبحانه وتعالى فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني وقالوا وإنه تعالى جد ربنا. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله أقوالا في معنى قوله سبحانه وتعالى وأنه جد ربنا، ما معنى قوله سبحانه وتعالى جد ربنا. ذكر أقوالا عن ابن عباس قال فعله وأمره وقدرته، قال وجد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه، وروي عن مجاهد وعكرمة جلال ربنا، وقال قتادة تعالى جلاله وعظمته وأمره، وقال السدي تعالى أمر ربنا، وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضا ابن جريج تعالى ذكره، وسعيد بن جبير قال تعالى ربنا. وهذه المعاني المذكورة كلها صحيحة، هذه المعاني المذكورة كلها صحيحة. وذكر بعضهم أيضا معنى الجد يأتي بمعنى الغنى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الغنى، والذي ينفعه لا ينفع غناه إنما تنفعه طاعته وعبادته لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد، أي قالت الجن تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد. يعني لما استمعوا للقرآن هؤلاء النفر من الجن وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، هم كانوا يعلمون ما كان عليه الكفار من الشرك، وأنهم ينسبون إلى الله عز وجل الصاحبة وينسبون له سبحانه وتعالى الولد، كانوا يعلمون ذلك. لكن الآن لما آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأنه كما قالوا جد ربنا، علمهم بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، هذا العلم دلهم على بطلان ما كانوا يسمعونه من المشركين بأن له ولدا سبحانه وتعالى وأن له صاحبة سبحانه وتعالى، فكأنهم نبهوا بذلك على أو تنبهوا بذلك على الخطأ الذي كان يصدر من الكفار في حق ربنا جل وعلا، فينسبون له الولد وينسبون له الصاحبة. ولهذا قال ابن كثير أي قالت الجن تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد، يعني هم علموا ذلك جد وأنه تعالى جد ربنا جلال ربنا وعظمته سبحانه وتعالى، هذا ما يدعو إلى نفي هذا الأمر عنه، فلا ينسب له الولد ولا تنسب له الصاحبة سبحانه وتعالى. نعم. ثم قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي سفيهنا يعنون إبليس، شططا قال أبو مالك شططا أي جورا، وقال ابن زيد ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا، ولهذا قالوا وأنه كان يقول سفيهنا أي قبل إسلامه على الله شططا أي باطلا وزورا. نعم. ثم قال وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، سفيهنا هنا ذكر لها معنيين، إما أنه إبليس وهذا الذي غر أتباعه وأغواهم من الجن وكذلك من الإنس، أغواهم فضلوا والعياذ بالله، فهذا السفيه المراد به السفيه هنا، وأنه كما قال سبحانه وتعالى وأنه كان يقول السفيه هنا قال يعنون إبليس كما قال ابن كثير رحمه الله. والمعنى الثاني قال اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة وولدا، يعني لا يختص بإبليس بل قال هو اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة ولدا، ولهذا قالوا وأنه كان يقول سفيهنا، يعني قبل إسلامه، فهم كانوا يقولون هذا تبعا لما كان يقوله المشركون أن ينسبون الولد لله عز وجل. لكن لما سمعوا القرآن واستمعوا له وأنصتوا وآمنوا به سبحانه وتعالى وعلموا الحق، والقرآن دلهم على مراشد الأمور وإلى الحق والصواب ولتوحيد الله عز وجل، وعلموا من ذلك عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى، ما دعاهم إلى نفي هذا الأمر، وأن الله جل وعلا ينسب إليه الولد ولا تنسب له الصاحبة سبحانه وتعالى. فلذلك قال السفي هنا، يحتمل أنه يكون أعم من تخصيصه بإبليس، وهو اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة وولدا. قال وأنه كان يقول السفي هنا على الله شططا، وذكر معاني في قوله شططا، قال جورا أو ظلما كبيرا، وهذا المعنيين كلاهما صحيح، كان يقول جورا أو كان يقول ظلما كبيرا. نعم. قال رحمه الله ولهذا قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فهؤلاء النفر الذين أسلموا لما كانوا يسمعون المشركين والكفار من الجن ومن الإنس ينسبون الله عز وجل الولد صدقوهم. لماذا صدقوهم؟ لأنهم لم يحسبوا بأنهم يكذبون على الله عز وجل، هذا قبل أن يستمعوا القرآن ويعلموا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمعون الكفرة من الشياطين ومن الإنس، من الجن ومن الإنس، يذكرون هذه الأمور، الشرك بالله عز وجل وينسبون الله عز وجل الولد والصاحبة، فكانوا يصدقون بذلك. بناء على ماذا؟ بناء على أنهم ما ظنوا أن هؤلاء يتجرؤون ويكذبون على الله عز وجل في ادعاء الولد، نسبة الولد له والصاحبة. طيب متى عرفوا بأنهم يكذبون؟ لما استمعوا للقرآن وآمنوا به ودلهم القرآن دلهم القرآن إلى الرشد، إلى مراشد الأمور وإلى الحق وإلى الصواب، وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، علموا بأنهم كانوا يكذبون عليهم، الشياطين من الجن والإنس كانوا يكذبون على الله في نسبة الولد إليه سبحانه ونسبة الصاحب إليه. نعم. قال رحمه الله وقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته. نعم. قال سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن سبحان الله الآن لما آمنوا بالله سبحانه وتعالى ساروا يذكرون أمورا عن بني آدم، عن الإنس يذكرون أمورا يعيبونها على بني آدم، فصاروا يذكرون هذه الأمور، ومن هذه الأمور التي ذكروا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كما قال سبحانه وتعالى عنهم، قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني كانوا يطلبون العوذ منهم، رجال من الإنس، وطبعا الأمر لا يختص بالرجال، يعني حتى المرأة داخلة في هذا الباب، إذا طلبت العوذ من الجن فداخل في هذا الباب. فأخبروا أنه كان رجال من الإنس ماذا؟ يعوذون برجال من الجن، يطلبون العوذة منهم. قال ابن كثير العوذة منهم يعني الحماية من الشرور، يطلبون منهم الحماية من الشرور. قال كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا، وذكر ما كان عليه الناس في الجاهلية، ما كان عليه الناس في الجاهلية، قال إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان، يعني المكان الذي أتوه يكون فيه الجن، وذاك وهؤلاء الجن يكون لهم سيدهم وعظيمهم، فكانوا يطلبون العوذ من سيدهم وعظيمهم أن يمسه قومه ومن تحته بأذى ونحو ذلك، فهم يطلبون الحماية من شر قومه، من أن يؤذونهم إذا نزلوا في ذلك الوادي، فيقول مثلا نعوذ بسيد هذا الواد من شر قومه، ونعوذ بعظيم هذا الوادي من شر قومه، يستعيذون بالجن، هذا هو المراد بالاستعاذة. فكانت عادة العرب في الجاهلية إذا نزلوا واديا ويقولون أن هذا الوادي يكون فيه الجن ويخافون من إذاية الجن، انتبهوا ماذا يخافون، هم يخافون من إذاية الجن، فيستعيذون بالجن، يستعيذون بسيد الجن الذي في ذلك المكان ولا بعظيمهم من شر قومه الذين تحته أن يؤذونهم، فيقولون كما ذكرت يعني فنعوذ بعظيم هذا الوادي أو بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه ونحو ذلك. وذكر أنه أول من استعاذ بالجن هم أهل اليمن من بني حذيفة، ثم بعد ذلك انتشر هذا الأمر الذي ذكر ابن كثير أنه كان من عادات العرب في الجاهلية. قال رحمه الله: فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال قتادة: فزادوهم رهقا، أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جراء. وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. نعم، فقوله جل وعلا: فزادوهم رهقا، ما هو مقصد هذا الإنس الذي يستعيذ بالجن؟ يستعيذ بالجن، طبعا يستعيذ به من دون الله سبحانه وتعالى، فكما ذكرت يعني في الأصل في عادتهم كانوا إذا نزل أحدهم الوادي يستعيذ بسيد الجن في ذلك الوادي من أن يؤذيه سفهاؤهم، سفهاء قومه، فيقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي أو سيدي هذا الوادي، كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عن السدي، قال: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزل فيقول: أعوذ بسيدي هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. فكانوا يصنعون هذا، يخافون من أذى الجن، وكأن هذا العوذ طلبهم للعوذ والاستعاذة بالجن هنا لأجل أن يدفع عنهم ماذا؟ الخوف، فهو خائف ويطلب العوذة ليزول عنه الخوف ويأمن على نفسه وعلى والده وعلى ماله وعلى ماشيته. لكن لما كان هذا الأمر صرفا لعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهل تظن أنهم سيجدون ذلك الأثر المطلوب، الحماية من الشرور؟ هل يجدون ذلك؟ ما يجدونه. هل يذهب عنهم الخوف؟ ما يذهب عنهم الخوف. فلهذا قال سبحانه وتعالى: فزادوهم رهقا، الجن الإنس يستعيذ بالجن ويطلب منه العوذ وحتى الحماية من الشرور، وهو خائف من أن يؤذى، ومع ذلك انظر ما زادوهم إلا رهقا. الجن لا تزيد الإنس إلا رهقا، يستعيذون بهم فلا يزيدهم رهقا إلا خوفا، وأي خوف؟ هو خوف مؤثر في البدن، هذا هو الرهق، الرهق هو خوف مؤثر في البدن. فلهذا قال سبحانه وتعالى: فزادوهم رهقا، يعني ما حصل لهم المراد، يريد الحماية وزوال الخوف والحماية من الشر، ما يحصل له هذا، بل يزداد عليه الأمر سوءا. لما؟ لأنه ما استعاذ بالله ولا بصفة من صفاته، استعاذ بالشياطين، فلما استعاذ بالشياطين الشياطين ما زادته إلا رهقا. قال: فزادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، هم يستعيذون بهم من الخوف، فانظر النتيجة. قال: فزادوهم رهقا، قال أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، يعني حتى يزداد ذلك التقرب إليهم، يزداد التقرب إلى الجن، وتكون حريص على أن تتعوذ. فإذا زادوهم رهقا وخوفا يؤثر ذلك الخوف حتى في أبدانهم، مما يدعوهم إلى ماذا؟ إلى إبقاء تلك الصلة مع هذا الجن ودوام استمرار طلب العوذ منهم، يعني استعاذة بهم، استعاذة بالجن. وهذا مراد الجن، يريدون بقاءهم على الضلال، فلذلك ما زادوهم إلا رهقا كما قال سبحانه وتعالى. وقال مجاهد زاد الكفار طغيانا، طبعا ونقل أقوالا عن أبي العالية والربيع زيد بن أسلم رهقا قال خوفا، وابن عباس قال إثما، وكذا قال قتادة، وهذه كلها معاني داخلة، ما زادهم إلا رهقا إثما وخوفا وإرهابا وذعرا. وقلت الرهق هو الخوف المؤثر في البدن، يعني يزدادون خوفا لا يسلمون ولا يذهب خوفهم الذي ابتدأهم أولا وكان سببا لطلبهم العوذ من الجن، وإنما يزدادون خوفا أعظم مما كان من الأول. لما؟ لأجل يبقوا كذلك مع الجن يطلبون دائما العوذ منهم. والذي نقله عن مجاهد بن جبر رحمه الله قال وقال مجاهد زاد الكفار طغيانا، يعني هذه راجعة إلى الجن. الذي يرجع إلى الكفار زادوه إلى الإنس، أقول إلى الإنس زادوهم رهقا خوفا. طيب والجن الذين استعاذ بهم الإنس، إذا رأوا ذلك الإنس الذي استعاذ بهم يزداد رهقا وخوفا، يزداد خوفا، ماذا يصنع ذلك الجني؟ يزداد تكبرا وتجبرا. ولهذا قال المجاهدون في تفسيرها قال زاد الكفار طغيانا، أو زاد الكفار، يعني الإنس زادوا الكفار طغيانا بسبب ما رأوه منهم من شدة خوف والرهق، هذا الذي قال فيه سبحانه وتعالى فزادوهم رهقا، قال زاد يعني طغيانا تكبرا. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. الآن عندنا استعاذة الجن استعاذة الإنس بالجن، والإنس نزل الوادي وكان خائفا من يؤذيه الجن، فاستعاذ بسيد الجن في ذلك الوادي، أعوذ بك من سفهاء قومك أن يؤذوني ونحو ذلك، فاستعذون بسيد سيدهم وبعظيمهم من أن يؤذيه سفهاء قومهم. الآن النتيجة التي حصلت لهم، هم كانوا في خوف فزادهم خوفا، فزادوهم رهقا. وبالنسبة للجن يرون ذلك الإنس يزداد تعلقا وطلبا للعوذ، فيزيد ذلك فيهم تكبرا وطغيانا. ولذلك كلا المعنيين صحيح. والاستعاذة هي عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. الاستعاذة عبادة لأن الله عز وجل أمر بها، قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ورب الفلق ورب الناس هو الله سبحانه وتعالى، فأمر الله عز وجل بالاستعاذة به. والله جل وعلا إذا أمرنا بشيء فهذه عبادة، فهو يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، ينطبق عليها تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فإذا هذه الاستعاذة عبادة. ومن جهة أخرى هذه الاستعاذة هي في الحقيقة دعاء، في الحقيقة دعاء، ومعلوم بأن الدعاء لله جل وعلا، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الاستعاذة عبادة. العبادة إذن لمن تكون؟ تكون لله جل وعلا. فالذي يستعيذ بالله سبحانه وتعالى أو يستعيذ بصفة من صفاته، تستعيذ بالله أو بصفة من صفاته، فهذا يوحد الله عز وجل ويعبد الله جل وعلا ويرضى الله جل وعلا عليه. لما؟ لأنه يعبد الله بالطريق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ويستعيذ بالله ولا يستعيذ بغير الله عز وجل، فيرضى الله جل وعلا عنه، والله يرضى عن التوحيد أن يوحد سبحانه وتعالى. ومن ذلك الاستعاذة به سبحانه وتعالى، خاصة فيما لا يقدر عليه إلا هو جل في علاه، فيرضى الله جل وعلا عن عبده الذي يستعيذ به. ثم الله جل وعلا يحقق ما أمله ورجاه هذا الذي استعاذ به جل وعلا، فهو يطلب العوذ من الله، الحماية من الشرور، الله جل وعلا يحميه من الشرور. أنت تستعيذ بالله جل وعلا والله جل وعلا يعيذك تطلب الحماية من الشرور، والله جل وعلا يحميك منها وينجيك منها سبحانه وتعالى. هذا الأثر الجميل لتوحيد الله عز وجل حين تستعيذ بالله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فتستعيذ بالله جل وعلا من الشرور، والله جل وعلا يعيذك منها ويحميك منها سبحانه وتعالى. هكذا توحيد الله عز وجل، حين تستعيذ تستعيذ بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، يجوز الاستعاذة بصفة من صفاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة، أعوذ بكلمات الله التامات، هذه كلمات الله جل وعلا التامات، فيجوز الاستعاذة بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في الحديث الذي كان الذكر الذي كان يكرره صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وهذه استعاذة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هذه الاستعاذة بالله عز وجل. أما الاستعاذة بالمخلوق، استعاذة بالله قلنا التي هي العبادة والتوحيد والتي يرضى الله جل وعلا عنها ويحقق لمن استعاذ به سبحانه وتعالى ما رجاه من الحماية من الشرور فيعيذه منها سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالاستعاذة بالمخلوقين، صنيع هؤلاء الإنس الذين ذكروا في الآية أنهم يستعيذون بالجن بمخلوق، والجن مخلوق يستعيذ بالمخلوق، الاستعاذة بالمخلوق إن كانت استعاذة بمخلوق حي حاضر قادر في العادة على ذلك الأمر فهذه استعاذة لا بأس بها، هذه استعاذة لا بأس بها. الاستعاذة بمخلوق، استعذ بإنسان مثلا، طبعا الاستعاذة المقول بمخلوق قد يكون إنسان وحتى الأماكن، حتى الأماكن الاستعاذة بمكان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، هذه استعاذة بماذا؟ بذلك المكان، استعاذة بذلك المكان. فاستعاذة بمكان تكون مثلا الفتن وإنسان عنده بيت في في في في في أقاصي المدينة، ولا عنده مزرعة خارج المدينة فيذهب إليها ويستعيذ بها من الفتن، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، وهذا استدل به على جواز ذلك، هذه استعاذة بالمخلوق الذي يكون هذا الجماد مزرعة ولا كهف ولا نحو ذلك، هذا لا بأس به. أما ما يتعلق بالإنسان، استعاذة بالإنسان مخلوق ولا بالجن، وإن كان قضية استعانة بالجن هذه ما ينطبق عليها ما ذكرته، استعاذة بإنسان، أما الجن تعرف أنت بأنه قادر، تعرف بأنه حاضر، هو عالم آخر ليس كعالم الإنس، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، حتى ولو مثلا سمعت كلامه جني وتلبس بإنسي اسمع كلامه ما تصدقه فيما يقول، لا يصدق فيما يقول، أنت لا تعرفه كاذب ولا صادق، هذا إنسي أنت تراه أمامك ولو أخبرك بخبر تحتاج إلى أن تنظر في عدالته، هل هو ثقة من ليس ثقة، هل هو ضابط من ليس ضابطا حتى تصدقه فيما قال، فكيف بهذا الذي لا تراه؟ ولهذا الأمر هذا هنا الاستعاذة بمخلوق، نتكلم عن استعانة بمكان الذي أشرت إليه وهو جائز، أو الاستعاذة بإنسان. الاستعاذة بالإنسان جائزة متى؟ إذا كان حيا حاضرا قادرا على ذلك الأمر الذي استعذت به فيه في العادة، بهذه الشروط تكون هذه الاستعاذة لا بأس بها، أن يكون حاضرا يعني مش غائبا، حيا ليس ميتا، وهذه سأذكرها في القسم الآخر، وقادرا على ذلك الأمر، قادرا على ذلك الأمر، تذهب مثلا إلى رجل أمن قال: أنا أستعيذ بك من ظلم هذا الجاني علي، من ظلم هذا، هو في العادة هو أمامك الآن حاضر وحي، انطبق هذين الأمران، ولا مثلا القاضي تقول تستعيذ به في ماذا؟ على ظلم ذلك الجاني الذي اعتدى عليك، هو في العادة يقدر على هذا، ولهذا تضبط بأنه يقدر على ذلك في العادة، لأنه ربما يقدر ويرشى من جهة أخرى ولا يغض الطرف ولا يعيذك منه، لكن في العادة هو يقدر، فكون مخلوق يقدر وهو حاضر وحي تستعيذ به، هذه استعاذة لا بأس بها، هذه استعاذة لا بأس بها، ليست محرمة هذه استعاذة ليست محرمة. فكاستعاذة الغريق بمن ينجيه، يمر عليه إنسان وإن كان هذه استغاثة، وأيضا لها صورة استعاذة، طلب عوذ وحماية من أن يغرق، يمر به إنسان، لكن في العادة أنه يستطيع إنقاذه، لكن ربما قد لا يكون يحسن السباحة فلا يستطيع إنقاذه، لكن في العادة هذا الذي يمر قال أنقذني، أنا أحتاج إلى من ينجيني من هذا ويحميني من الغرق، فهذا لا بأس به، كونه حاضر وحي وقادر على ذلك الأمر هذا لا بأس به. لكن الخطير ماذا؟ الخطير هو الاستعاذة بمخلوق ميت أو غائب أو غير قادر على ذلك الأمر الذي ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يستغيث يا إخوة يستعيذ يا إخوة بميت، ميت في قبره، هو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ولو كان حيا ما يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فكيف وهو ميت؟ لو كان حيا واستعدت به في أمر يقدر عليه وهو حاضر أمامك لقلنا هذا لا بأس به، لكن الآن هو ميت، هو في قبره، فكيف تستعيذ به؟ الاستعاذة بميت هذا شرك أكبر، صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل هي شرك أكبر، لأن هذا يدخل فيه أمر عظيم، وهو أنه يعتقد أن هذا الميت له تصرف ويمكن أن ينفعه مع أنه ميت سبحان الله تحت التراب، فيستعيذ به ويصرف له عبادة الاستعاذة من دون الله عز وجل. ومثله أيضا الغائب، أنت هنا هو في بلد آخر، ثم تستعيذ بفلان، يا فلان استعيذ بك من ظلم هذا الجاني الذي أمامي يريد الاعتداء علي، فهو في بلد آخر ويستعيذ به، هذا أيضا شرك أكبر. لما؟ لأن هذا يعتقد، كأنه يعتقد بأن هذا الغائب له تصرف في الكون فيكون مشاركا لله عز وجل في ذلك، كيف هو غائب بعيد، أنت هنا في الجزائر هو في تمرست، وتستعيذ به ليحميك ويعيذك مثلا من ظلم الجاني الذي أمامك، مش تعتقد أنه يأتي يبعث لك شيء له تصرف في الكون، فلذلك قالوا هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. الاستعاذة أيضا بمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ويذهب هذا المخلوق يستعيذ بمخلوق آخر في هذا الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، تستعيذ بمخلوق ينجيك من نار جهنم، أن ينجيك من عذاب القبر، أيقدر على ذلك؟ ما يقدر على ذلك، فلهذا عد العلماء هذا أيضا شركا أكبر، هذا شرك أكبر بالله عز وجل. فإذا استعاذ الإنسان بمخلوق ميت أو غائب أو في أمر لا يقدر عليه المخلوق فإن هذا يكون شركا أكبر. إن استعاذ بمخلوق حي وحاضر في أمر يقدر عليه المخلوق في العادة فإن هذا لا بأس به، ومع ذلك ينبه على أنه يتخذه كسبب، سبب لا يعلق به قلبه أبدا، كما مثلت آنفا لو يقول للقاضي فيما يقدر عليه في العادة أعوذ بك من جناية هذا الظالم علي ونحو ذلك فيما يقدر عليه في العادة، فإنه يعتقد أن هذا سبب فقط، وإنما حقيقة الأمر في دفع الشر عنه وحمايته منه هي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرف عنك السوء سبحانه وتعالى، ولا يصرف عنك السوء غيره جل وعلا، لأنه حتى هذا السبب إذا شاء الله أن يعطله عطله، وأنت تطلب العوذ من مخلوق حي وحاضر وقادر وإن شاء الله أن يعطله يعطله، فلا تحمى وتصيبك الشرور، والله المستعان. ولهذا يحرص الإنسان في هذا الباب على تحقيق التوحيد، الاستعاذة تكون لبالله جل وعلا كما أمر الله جل وعلا بها، فهو يحبها ويرضاها، وهي من العبادات العظيمة، وكما قلت يلحظ فيها حقيقة الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، والدعاء عبادة، الدعاء والعبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا تكون هذه الاستعاذة لله جل بالله سبحانه وتعالى، طاعة طيب، تبقى الحالة الوحيدة التي ذكرناها استعاذة بمكان، استعاذة بمخلوق حي حاضر قادر على أمر يقدر عليه، فهذا جائز لا بأس به. لكن ينبه الإنسان في مثل هذه الحال إن وقعت له واستعاذ بمخلوق فهو مأذون فيه، أنه هذا مجرد سبب ويبقى قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. ومما يدل على جواز الاستعاذة بالمخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليه قصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مع غلامه الذي أدبه وضربه. فلما رأى الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول حاضر وحي أمامه وهو يقدر على هذا الأمر ودفع ما يصنعه عبد الله بن مسعود به. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود والله لله أقدر عليك منك به، والله لله أقدر عليك منك به، حتى خاف عبد الله بن مسعود. وكان من أثر خوفه أنه أعتق ذلك الغلام، أعتق ذلك الغلام. الشاهد أن هذا الغلام استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول حي حاضر أمامه في أمر يقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا استدل به على جواز الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر على ذلك الأمر عادة. ومع ذلك كما نبهت يكون سببا ويعتقد بأنه سبب ويبقى اعتماد قلبه على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رهقا أي خوفا، وقال ابن عباس فزادوهم رهقا أي إثما، وكذا قال قتادة، وقال مجاهد زاد الكفار طغيانا. نعم، وقلت كلا المعنيين صحيح، رهقا راجعة إلى الإنس فزادوهم خوفا وإثما، الجن زادوا الإنس خوفا وإثما، أو العكس أن الإنس زادوا الجن رهقا باستعاذتهم بهم زادوهم طغيانا وتكبرا وتجبرا. نعم. قال: وروى ابن أبي حاتم عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي من المدينة في حاجة، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فآوانا المبيت إلى راعي غنم. يقصد أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أوائل البعثة، في أوائل بعثته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فآوانا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم، فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك، فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله، فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقول الراعي يا عامر الوادي، الراعي يرى بأن الذئب قد أخذ حملا من غنمه، فماذا صنع؟ استعاذ بعامر الوادي كما قال: يا عامر الوادي جارك، يعني أنا في جوارك وفي حمايتك، أنا في جوارك وفي حمايتك. فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله، سرحان بكسر السين والذئب هذا الذئب الذي، لكن قال سمعنا صوتا، وهذا فيه أنه لما استعاذ بعامر الوادي يعني من الجن استعاذ بعامر الوادي من الجن، والصوت الذي سمعه هو صوت من الجن ينادي السرحان الذي هو أصلا كان من الجن، ذلك الذئب كان من الجن في هيئة ذئب، هيئة سرحان الذي أخذ الحمل من غنمه. نعم. قال: ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه، وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاه كان جنيا حتى يرهب الإنسية ويخاف منه، ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه، والله أعلم. نعم، إن ذكر هذا الاحتمال بأن ذلك السرحان الذي أخذ الحمل من غنم هذا الراعي هو جني وغايته ماذا؟ إرهابه وأن يخاف، ومن ثم يلتجئ إلى الجن ويستعيذ بالجني، وإذا حصل هذا الذي يريده ذلك الشيطان من الجن، يريد صرفه عن عبادة الله عز وجل وإضلاله، فإذا استعاذ به فقد ضل، وهذا هو الذي يريده. ومن ثم ماذا؟ أن يتركه؟ لا، فزادوهم رهقا، فما يزيده إلا خوفا مؤثرا في بدنه، ليبقى متعلقا به حريصا على الاستعاذة به. فهذا مراد الشياطين من إغواء بني آدم أن يضلوا. وأعظم ما يحرص عليه الشيطان في إغواء بني آدم يحرص على إيقاعه في الكفر والشرك، هذا أعظم ما يحرص عليه، أن يوقعك في الكفر وأن يوقعك في الشرك. والشيطان ما يفتر في إغواء بني آدم، يحرص على إضلاله بأي سبيل، وأعظم ما يحرص عليه أن يوقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، إذا ما استطاع أن يوقعه في الشرك ينتقل به ليوقعه في البدع، هذه الثانية بعد الشرك تأتي البدع والمحدثات في دين الله عز وجل، التي يظن الذي يفعلها بأنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي في الحقيقة ما تزيده إلا بعدا عن الله، وهو يظن أن يتقرب بها الله عز وجل، ما يحدث نفسه بتركها لأنه ما يرى نفسه مقصرا ولا واقعا في ذنب، يحسبها عبادة يتقرب بها لله. فإذا زين له الشيطان ذلك يستمر في بدعته والعياذ بالله. إذا لم يستطع الشيطان أن يوقعه في البدع فإنه يوقعه في كبائر الذنوب، يحرص على أن يوقعه في كبائر الذنوب العظيمة، الذنوب العظيمة. إذا ما أوقعه في الذنوب العظيمة يحرص على أن يوقعه في الذنب ولو في الصغائر، صغائر الذنوب، يحرص على إيقاعه في صغائر الذنوب. إذا لم يستطع أن يوقعه في صغائر الذنوب، كان يكون رجل مجتهد عابد الله جل وعلا حريص على طاعة الله وتقواه سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يحرص عن صرفه عما بعض نوافل الأعمال الفاضلة التي ينال بها الأجور، ما لو تركه فإنه لا يأثم، فيحرص على صرفه عنها، المهم لا يفعل تلك العبادة ولا يزداد أجرا. إذا كان لا يقع في الإثم، ما استطاع أن يوقعه في الذنب، فيحرص على صرفه عن العبادة وصرفه عن نوافل العبادات. إذا ما استطاع أن يصرفه عن نوافل العبادات، وكان الرجل مجتهدا في العبادة، حتى هذا الباب ويأتيه الشيطان ليصرفه عن العمل الفاضل إلى العمل المفضول. العمل الفاضل، لأن الأعمال فيها ما هو أفضل من الآخر، ولما نقول أفضل إني أعظم أجرا، فلذلك هو ما يتركه حتى في هذا الباب، يجده مجتهدا في الطاعة، يأتيه يصرفه عن العمل الفاضل الذي يعظم أجره إلى مفضول لكي لا يأخذ أجرا عظيما. وهذا كله من حرص الشيطان على بني آدم وإغوائه وعدم الإكثار من الحسنات، فيأتيه بهذه الأمور، وأعظمها أن يجعله مشركا بالله سبحانه وتعالى، مرتدا عن دين الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقوله وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا، قاله الكلبي وابن جرير. نعم، قال وأنهم ظنوا، هذه قالوا من أهل التفسير من يقول هي من قول الجن، ومنهم من يقول هي من قول الله عز وجل، إن الله عز وجل هو الكلام، كلام الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا قال هذا عن الجن، أو هو الذي قاله سبحانه وتعالى، ليس من قول الجن. قال وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. هنا ذكر ابن كثير في معناها، قال لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن الله جل وعلا لن يبعث رسولا. وأولئك الذين ظنوا بأن الله جل وعلا لن يبعث رسولا من الإنس والجن، ظنوا كما ظن أولئك بأن الله جل وعلا لن يبعث رسولا. ويحتمل أن المراد بقوله سبحانه وتعالى أن لن يبعث الله أحدا، المراد به البعث الذي يكون بعد الموت، البعث والنشور، فهم ظنوا بأنه لا يبعث الله جل وعلا أحدا ولن يقوم الناس من قبورهم ولن يحييهم الله جل وعلا مرة أخرى، فظنوا كما ظنوا، كان هذا ظن المشركين، لا يؤمنون بالبعث والنشور من الإنس، ولهذا دفع وهذا دفعهم ماذا؟ إلى الكفر والطغيان. ظنوا بأن حالهم كحال البهائم، يأكلون يتمتعون في الدنيا، فإذا مات الواحد انتهت القضية، هكذا كان اعتقادهم. وطبعا من يكون هذا اعتقاده بأنه ليس ثمة يوما للجزاء والحساب على الأعمال، فماذا يصنع؟ تجده مقبلا على الكفر وعلى الطغيان، ولا يؤمن ولا يوحد ولا يعبد الله سبحانه وتعالى. وكان هذا حال أهل الشرك الذين كذبوا بالبعث والنشور، ما دفعهم إلى ذلك؟ فتبعهم الجن في ذلك، فظنوا كما ظن أولئك بأن الله جل وعلا يبعث أحدا. قيل في تفسيرها كما ذكرت المراد به البعث الذي يكون يوم القيامة، البعث والنشور حين يقوم الناس لله رب العالمين. وهذا بخلاف أهل الإيمان الذي يؤمنون باليوم الآخر، من الثمرات العظيمة من إيمانهم باليوم الآخر أن ذلك يدفعهم إلى تقوى الله عز وجل والحرص على التزود لذلك اليوم وعمل الصالحات واجتناب المحرمات والموبقات، هذا يدفعهم إليه. ولهذا كثيرا ما تأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التذكير بهذا اليوم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، الذي يؤمن باليوم الآخر ماذا يصنع؟ يحرص على هذا الباب وأبواب الخير الكثيرة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي جماعها أنه يحرص على التزود لذلك اليوم ويتقي الله سبحانه وتعالى، يكون فاعلا للواجبات التي أوجبها الله عليه، تاركا للمحرمات، وربما يزداد ويضاعف إلى أن يحرص على المستحبات وترك المكروهات فيكون من السابقين للخيرات. كل هذا يدفعه إليه إيمانه باليوم الآخر، لأنه يعلم بأن حكايته وقضيته لا تنتهي بعد بموته فقط، لا، بل بعد الموت ثمة بعث ونشور، بل حتى بين البعث والنشور وموته ثمة حياة، التي هي الحياة البرزخية. وهذه الحياة البرزخية فيها عذاب وفيها نعيم. من مات قبل أن تقوم الساعة فهو في هذه الحياة البرزخية التي هي فاصل بين حياة الدنيا والحياة الآخرة، وفيها عذاب وفيها نعيم كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يوم القيامة يأتي الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وينقسم الناس إلى قسمين، من يدخلهم الله جل وعلا الجنة، ومن يدخلهم سبحانه وتعالى النار، ومنهم من يدخل الله جل وعلا الجنة لكن بعد تطهير في النار، وهم عصاة المؤمنين. صلى الله جل وعلا السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.